فإذا علق النبي الصوم رؤية الهلال، فلا يصام في أول لأول يوم من رمضان إلا بعد أن يرى الهلال. ثم قال النبي: ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. فاقدروا له أي قدر الشهر، وقد جاء أن القدر هنا قدر الشهر أن يكون 30 يوم، لأن الشهر تمام الشهر العربي هو 30 يوم. الرواية الثانية أن رسول الله ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا، علم الناس بالإشارة، الشهر هكذا، فبعد الأصابع هكذا يكون 10، وهكذا هذه 10، ثم قال: وهكذا، وخمس الإبهام الأيمن، هكذا يصير 29. وقول النبي على بهذه الصورة هكذا وهكذا وهكذا، وذلك كما جاء في الرواية قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لأن مفهوم العدد كان يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس الأميين إذا قيله 29 يقول ما يفهم، ما يعرف إيش معنى 29. فلما يبين له بأنهم يعني الشهر عدد أصابع اليد، اليدين مرة ومرة، والمرة الثالثة عدد أصابع اليدين إلا أصبع، فيفهم مفهوم 29. فقال النبي: إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. وطبعا هذه يعرف الأمي، يعرف الأمي مثلا أن يعد على عدد أصابع اليد، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أي 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، وخلص الإبهام في الثالثة أي 29. ففي الرواية الثانية الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فاقدروا له 30، عند ذلك إذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر الذي هم فيه، هو شعبان 30 أو رمضان 30. رواية أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، يعني أنه يكون تام 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، يكون بالفعل هذا هو الهلال دخل، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد مضى معنا فاقدروا له، وأنه يقدر له بأنه يكمل 30. رواية الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9، 10 يعني بأصابع اليد و10 و9. ورواية أيضا رواية ثانية أن رواية ابن عمر: الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين، صفق يعني هكذا هذه اليد، وصفق بيديه مرتين يعني ليضم الأصابع بعضها لبعض حتى يرى أنه مجموع، يعني مجموع 10، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. الرواية المفصلة لحديث ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية، الأمي هو الذي لم يقرأ ولم يكتب على الصحيح، لا نكتب ولا نحسب، فسرها النبي: لا نكتب ولا نحسب، لكن عموم الناس، عموم الناس في وقت البعثة أنه كان عموم العرب لا يحسن القراءة، بل قيل إن من كان يحسن القراءة في الجزيرة كلها لم يكون يتعدون 29 شخص من يعني عموم العرب. لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث: أولا أنه لا يصح الصوم إلا برؤية الهلال، وأن الرؤية التي ربط بها النبي الصوم إنما هي الرؤية البصرية وليست الرؤية الحسابية، وإنما هي رؤية البصر، لقول النبي: صوموا لرؤيته. والهلال العربي، الهلال اللي هو بدء الشهر، يعني هذا الشهر العربي، الشهور العربية الإسلامية، لا يمكن حسبانها يعني حسابيا، ما تحسب حسابيا، وإنما لا تحسب إلا بالرؤية البصرية، لأنه في الحساب لا يمكن حساب ما هو أول الشهر على الحقيقة. فأول الشهر العربي هو برؤية الهلال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه ميقات. لا يسمى الهلال هلالا إلا إذا رؤي وكان هلال، وعند ذلك وكان يسمون القمر بدء ظهور القمر في وقت الغروب بعد وقت الغروب، هذا هو بداية الشهر، وهذه رؤية بصرية. أما علميا حسابيا ما يمكن حسابها، متى يحسب أن هذه بداية الشهر حسابيا؟ لا يستطيع أهل الحساب أن يحددوا أنه سيرى الهلال في هذه الليلة، لأن هذا أمر يتعلق بأمور كثيرة، منها اختلاف الصيف والشتاء. ففي الشتاء يظلم يعني الليل سريعا فيمكن رؤية الهلال، وأما في الصيف يمتد النور أكثر، فإذا كان الهلال موجود في المكان الذي يمكن أن يرى فيه فإنه لا يرى لضوء الشمس، فهذا أمر يختلف. الأمر الآخر أن الهلال لا يكون هلالا ويرى في أول ليلة من الشهر إلا بعد غروب الشمس، وهذه ليست له أوقات محددة يعني يكون فيها، فإنه في بداية بعض الشهور لا يغرب بعد الشمس، لأنه هو يصير في إثر الشمس على أقل في النظر، خليه بالواقع، لكنه في النظر قبة السماء كلها تتحرك من الشرق إلى الغرب، سواء الشمس تطلع من الشرق إلى الغرب، فكذلك نحن نرى أن القمر كذلك في حركته يشرق يعني من الشرق ويغرب في الغرب. فأول رؤية للقمر كما قال الله قدر القمر، قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قدره الله تبارك وتعالى منازل، يبدأ بضوء خفيف في أول ليلة ثم يزداد ضوء ثم يزداد ثم يزداد حتى إذا كان في منتصف الشهر اللي هو ليلة الرابع عشر يكون في تمام الضوء بدر، فيبدأ هلال ثم ربيع ثم بدر ثم يرجع مرة ثانية يعني ربيع ثم بعد ذلك يعني هلال ثم محام، ليلة كاملة لا يرى فيها ليلة. فالقمر مقدر هذه المنازل، يعني وقت غروب الهلال خلف الشمس، الهلال لا يرى إلا إذا بقي خلف الشمس بمدة معينة، هذا يختلف، فمرة يغرب بعد دقيقة، مرة يغرب بعد اثنين، مرة بعد ثلاث، مرة بعد عشرة، مرة بعد عشرين، مرة إلى أربعين دقيقة حتى في أول ليلة حتى يغرب بعد الشمس، فالأمر مختلف. فما هو حسابيا كيف يحسب؟ لذلك أهل الحساب الآن الذين يحسبون الشهور العربية بالحساب يختلفون في حساب أوائل الشهور العربية، فالبعض يقول إذا كان الهلال أو إذا كان القمر يغرب بعد الشمس بدقيقة يصير هذه بداية الشهر، والبعض يقول لك لا، لا بد أن يكون في وقت ممكن أن يرى بعشر دقائق عشرين دقيقة خمسة دقيقة، فيختلفون في هذا. فالأمر مختلف ولا يمكن تقدير وتحديد بداية الشهر العربي حسابيا ممتنعا، وإنما بالرؤية البصرية، والرؤية البصرية خاضعة لظروف كثيرة. أول ظرف الوقت الذي يغرب فيه القمر بعد الشمس، فإن كان سيغرب قبلها لا يمكن يرى لأن يكون ضوء الشمس موجود فيحجب القمر، فإذا لابد أن تكون فرصة حتى يكون النور فيظهر في صفحة يعني يكون ظلام فيظهر في صفحة الظلام يعني أول ضوء ليظهر على صفحة القمر. فإذا على كل حال قد علق النبي الصوم بالرؤية البصرية وليست الرؤية الحسابية، لأن الرؤية الحسابية مستحيلة ولا يمكن تحديدها، علق النبي الصوم بالرؤية البصرية، والرؤية البصرية خاضعة كما ذكرنا لعدة اعتبارات، منها أن يكون الجو صافي، أن يكون القمر يغرب بعد الشمس بوقت يكون فيه نسبة من الظلام، اختفى ضوء الشمس بعد سقوط الشمس عن يعني حاجز الأفق، يكون فيه وقت ظلام فعند الظلام يظهر ضوء القمر، هذه ناحية ثانية. ناحية ثانية اعتبار كذلك يعني حدة البصر وضعفه، فإن الصحابة معهم النبي في يوم الأيام يعني أفطروا لأنهم لم يروا الهلال، ثم جاء رجل ثاني يوم فقال يا رسول الله رأيت الهلال الأول، رجل من بادية جاء قالوا أنا شفت الهلال الأول، قال لو تشهدوا لا إله إلا محمد رسول الله، قال نعم، فأمر الناس أن يصوموا. فالأمر يتعلق كذلك بحدة البصر مو بال يعني بالعلم الشرعي، فقد كان معهم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ولم يرى الهلال معهم ولم يرى أحد الهلال، وجاء رجل بدوي من خارج المدينة وقال أنا رأيت الهلال ليلة أمس ثم صمت، فقال له أتشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال نعم، قال إذن. فأمر النبي الناس أن يصوموا بعد أن كان قد مضى وقت من اليوم. فإذا هو معلق ب يعني علق الخلاصة أو الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والفطر بالرؤية البصرية للهلال، وأنه إذا لم يرى لسبب من الأسباب في ليلة بعد تمام 29 ليلة وتصبح الليلة اللي بعدها، إما أن تكون تابع الشهر 30 وإما أن تكون أول الشهر، قال النبي فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير فاقدروا له 30 يوما، فيتم هذا الشهر الذي نحن فيه يتم 30 يوم، لأن الشهر العربي أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29. هذه خلاصة ما يستفاد يعني من هذا الحديث. الباب الثالث باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال الإمام مسلم حدثنا وكيع بن أبي شيبة وأبو كريب، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني بن سلام، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام، وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا أيوب، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين نهي منه أن يصوم المسلم قبل دخول رمضان بيوم أو يومين، بل يجب أن يفطر في هذه يعني في هذين اليومين اللي هما من آخر شعبان. والحكمة في هذا في الحكمة في هذا هو حتى أن يعني تنفصل الفريضة عن النافلة، فتبقى الفريضة منفصلة عن النافلة، هذا الأول نافلة فينفصل منها، هذه واحدة. الناحية الثانية أن تأتي الفريضة وفيه قوة، وفيه قوة عزم، إذا كان أفطر يوم أو يومين فبالفطر في آخر شعبان، فإذا جاء يعني رمضان يكون له قوة ونشاط على أن يؤدي الفريضة، وذلك حتى لا يأتيه الصوم وقد واصل صوما بصوم فيضعف عن أداء الفريضة. في الأمر الآخر حتى لا يعتقد بأنه إنسان يعني يصوم يوم الشك ويوم كذا من باب أنه يعني هذا هو الأحوط وهذا هو الأفضل ويزاد في الفريضة، حتى لا يكون هذا باب للزيادة كذلك في الفريضة. فنهى النبي أن يحتاط الإنسان، يكون أحتاط فأصوم هذا اليوم الذي يشك فيه، ربما يكون في يعني أنه من يعني من رمضان فيكون قد صمته، فهذا لا، وإنما يجب أن يصوم المسلم عن الناس كما سئل في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيبقى الميقات ميقات واحد، ولا يبقى إنسان يحتاط لفريضة ف يعني يصوم يوم يومين ويزيدها الفرق وكذلك تزداد عليه، فيكون هذا قد يكون فيه شك عليه. وقول النبي إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، هذا الذي له راتبة معينة ولا يحب أن يقطعها فليصوم، يعني صوم ورجل يصوم صوم مثلا يصوم الاثنين والخميس من كل شهر من كل أسبوع ولا يحب أن يقطع هذا، ثم يوافق مثلا يوم الاثنين أن يكون قبل رمضان بيوم أو يوم الخميس قبل رمضان يعني بيومين، فهذا يصوم، يصوم نافلة، لأن هنا هو يصوم النافلة التي يعني اعتاد عليها فليصومها عند ذلك. قال النبي إلا رجل كان يصوم صوما، يصوم صوما لنفسه يعني راتبة معينة التزم بها، فهذا هو الذي يعني أباح له النبي أن يصوم صومه المعتاد إن كان يوم الاثنين أو يوم الخميس. الباب الرابع باب الشهر يكون 29. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجر بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجر بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أراحا فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا في جريج بهذا الإسناد مثله. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه أو بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. هذا أولا قول الإمام النووي في الباب باب الشهر يكون 29 أنه يكون أحيانا 29، وأتى هنا بحديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا، هو الإيلاء، الإيلاء أو القسم. كان النبي قد غضب نساءه وأقسم يعني قسم بالله أن لا يدخل على نسائه شهرا، وهذا أمر طبعا مشروع وجائز، وأقصى ما يمكن أن يحدث عليه المسلم في الإيلاء 4 أشهر كما قال تبارك وتعالى الذين يؤذون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا أقصى ما يمكن أن يحلف الرجل على ألا يدخل على نسائه، فالنبي كان قد آل من نسائه ألا يدخل عليهن شهرا. فتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما مضت 29 ليلة أعدهن، أعد هذه الليالي، دخل علي رسول الله قالت بل أبي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 26 أعدهن، فقال إن الشهر 29. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا حلف مثلا أن يصوم شهرا لله فصام 29 أجزاءه هذا. وكذلك هنا كذلك في الحلف النبي حلف أن لا يدخل شهرا فبقي 29 ثم دخل بعد ذلك وقال إن الشهر يكون في 29، فيصدق على شهر كلمة شهر يصدق عليه أنه ليس بالضرورة أن يصوم 30، وإنما من حلف أن يصوم مثلا شهر فإنه إن صام 29 أجزاء. وكذلك إن حلف أن يعني لا يدخل آلة من نسائه شهرا فيجزئه أن يعني يمكث 29. رواية الحديث نفسه هو بنفس الألفاظ، كان رسول الله اعتزل نساءه شهرا ولا اعتزل هنا للإيلاء، فخرج إلينا يقول في 29 فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات، يعني أنه لما رجع من 10 رضي الله عنه قال قولا، ولما رجع من غيره أشار بالإشارة. الشهر يقول أحيانا 29 ومثل هذا بإشارة منه، أي هكذا 10 وهكذا 10 وهكذا 9. الخلاصة في ما يستفاد من هذا الحديث أن من حلف يعني على لا يفعل شهرا أنه يصدق عليه يعني 29، وذلك أن الشهر يكون أحيانا 29 ويكون أحيانا 30، فإذا صام 29 أو آل 29 ليلة فقد يعني هذا تمام الشهر. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. هذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو يرويه عنه كريب مولاه، ويقول إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، فيقول قدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل عليه رمضان، يقول استهل علي رمضان وأنا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة. يقول لما رجعت مرة ثانية قدمت المدينة في آخر الشهر، سألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ يعني متى بدأتم الصوم؟ فقلنا رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ يعني ولا يعني فقلت نعم، وراه الناس كذلك، فقال وقال ايضا كريب وصاموا وصام معاويه وكان يعني هو امام المسلمين بالشام، فقال ابن عباس لكننا رايناه ليله السبت، يعني في المدينه ما شفنا الهلال الجمعه هي قبل السبت، لكن رايناه في الليله اللي بعدها، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه إلا إذا رأيناه أو نكمل 30 بحسب صيام رؤيتنا. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ ويعني تعلن كالناس بأنه قد رؤي في هذه، فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا على وفق هذا الأثر ترجم الإمام النووي ترجمته باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال البلد لا يثبت حكمه لما بعد عنه. والصحيح أنه لكل بلد، تحديد البلد أولا هذا أمر يعني لا يمكن تحديده تحديدا يعني صحيحا، وإنما المقصود بالبلد هنا البلد البعيد الذي لا يمكن في وقتهم هذا أن يسمعوا وهم في مكانهم بما تم عنده. فمن رأى الهلال في الشام فإنه لا يستطيع أن يوصل رؤيته إلى المدينة إلا بعد نحو 15 يوما للراكب المجد للسفر، فلم يكن هناك ثم وسيلة ليتصلوا بها. ولذلك هم أهل هذا البلد يصومون بحسب ما رأوه وبحسب ما يمكن أن يخبروا به، وأما البلد الآخر الذي هو في طرف بعيد فإنهم لا يخبرون به، ولذلك يسيرون حسب رؤيته. ولا يلزمهم بعد ذلك من يأتيهم بعد 15 ليلة أن يخبرهم بهذا الخبر فيغيروا صومهم بهذا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تواصل بهذا. وأما الصحيح فإن من سمع بالرؤية وإن كان من مكان قريب يلزمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي وكان خارج المدينة ورآه خارج المدينة ثم أتى وقال النبي أنا رأيت الهلال ليلة أمس، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر الناس أن يعملوا ذلك. ما قال له لا أنت بدوي وبالصحراء وتلزمك تلك الرؤية ونحن لا يلزمنا هذا لأننا لم نرى الهلال، وفينا ناس لهم عيون وما رأوا الهلال في هذا، فتلزمنا رؤيتنا هنا ولا يلزمنا رؤية هذا يعني البدوي الذي كان بينه وبين المدينة مسافة يوم جاء بعد يوم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصوموا بالرغم من أنهم أفطروا ذلك لو مشي مضى إلى قريب الظهر حتى أخبروا بعد ذلك بأنه رؤية الهلال يعني الليلة السابقة فصوم. ولذلك الصحيح أنه إذا وصل الخبر يعني في البلاد التي يصل فيها الخبر يلزم المسلمين يعني خبر المسلم الصادق، فعند أهل الإسلام الشهر يدخل بشهادة مسلم واحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو نراه أنه صاحب نظر ولم يكذب ولم نجرب عليه الكذب، فإنه يدخل الشهر بهذا. وأما بالنسبة للخروج من الصوم فإن أهل العلم قالوا أنه يلزم شهادة رجلين حتى يخرج من الصوم، أما ثبوت الرؤية فإنها تثبت بالرجل الواحد. أما أهل البلد الذين يشتركون في في في في, في الرؤية الواحدة ويلزمهم هم الذين يشتركون في الليل، إذا اشتركنا مع ناس في ليل واحد فتلزمنا رؤية أي فرد فيهم. أما إذا كنا غير مشتركين في الليل يعني تشرق الشمس عندهم بعد أن تغرب عندنا ما نشترك معهم في الليل، هؤلاء لهم رؤيتهم ولا لهم رؤيتهم، فناس الآن في طرف الأرض لا نشترك معهم في ليل واحد، الليل ينتهي عندنا ليبدأ عندهم والنهار ينتهي عندنا ليبدأ عندهم، فلا نشترك معهم في ليل والنهار، فتكون هؤلاء لهم رؤيتهم ولنا رؤيتهم. أما إذا كنا نشترك في ليل واحد مثلا هنا نحن في الكويت وناس في المغرب مثلا يعني بالمغرب بلاد المغرب في الجزائر في المغرب في ليبيا يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، لكن نشترك في ليل واحد، الليل أكثر أجزاء الليل نشترك معهم فيها، فإن رأينا الهلال هنا نحن أسبق منهم بالنسبة إلى الرؤية، لابد إلى رؤية الهلال إذا رأينا هنا يلزمهم الناس. وإذا رأوا بعدنا كذلك يلزمنا رؤيتهم لأننا نشترك وإياهم في ليل واحد. على كل حال لهذه المسألة إن شاء الله نزيد شرح ونرجع هذا إلى الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.